فإحداث تلك الصور ووضعها في المساجد من البدع المنكرة التي تفضي إلى الشرك والعياذ بالله، فيجب على علماء المسلمين أن ينكروا ذلك على فاعليه، وعلى أولي الأمر والشأن أن يزيلوا صور القبور من المساجد قضاء على الفتنة وحماية لحمى التوحيد. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: يقول رجل إن محمدا صلى الله عليه وسلم هو برزخ بين بحري الإمكان والوجوب، فله درجة فوق درجة الإمكان والحدوث ودون درجة الوجوب، فأفيدوني. جواب: الله تعالى وحده هو الواجب الوجود، لم يكسب وجوده من غيره، وما سواه من الموجودات ممكن في نفسه، قد كسب وجوده من الله تعالى، ثم هو في وجوده خاضع لمشيئة الله وقدرته، إن شاء سبحانه أبقاه وإن شاء أفناه. ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم هو كسائر بني آدم، خلقه الله من ذكر وأنثى بالنص من الكتاب والسنة وبشهادة الواقع الحسي، ثم توفاه عند انتهاء أجله، فوجوده ممكن كسائر المخلوقات، إلا أن الله تعالى ميزه بالرسالة فاصطفاه رسولا إلى الناس كافة وخاتما للأنبياء عليهم الصلاة والسلام، ولا برزخ بين الوجوب والإمكان باتفاق العقلاء حتى يكون محمد صلى الله عليه وسلم هو هذا البرزخ أو فيه، فإن الأحكام العقلية ثلاثة باتفاق العلماء النظار: الوجوب والاستحالة والإمكان، أي الجواز العقلي وهو احتمال الوجوب والعدم لا رابع لها ولا برزخ ولا واسطة بينها، فمن زعم رابعا لها أو برزخا وواسطة بينها فهو مخالف لمقتضى العقل، كما أنه مخالف لمقتضى النقل الصحيح. سؤال: ويقول لا يمكن أن نسميه صلى الله عليه وسلم إلها، ولا يمكن أن نقول إنه غيره، فنفوض الأمر إليه تعالى وهو أعلم بحقيقته صلى الله عليه وسلم، فأفيدونا. جواب: لقد صدق في قوله لا يمكن أن نسمي محمدا صلى الله عليه وسلم إلها، ولكن سرعان ما تناقض في كلامه فقال ولا يمكن أن نقول إنه غيره، وذلك أن الله تعالى قد ثبتت له الألوهية وحده بأدلة العقل والنقل وبإجماع أهل العلم، فإذا كان محمد صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن يكون إلها بدلالة العقل والنقل، وجب أن يكون غير الله تعالى، ضرورة استحالة أن يكون إلها، وضرورة وجوب الربوبية والألوهية لله تعالى وحده عقلا ونقلا. ثم قوله فنفوض الأمر إليه تعالى إلى آخره شك صريح في التمييز بين الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وهو مع تناقضه كفر صريح مخالف للواقع والعقل الصريح والنقل الصحيح، لأن الله سبحانه بين في كتابه الكريم أن محمدا صلى الله عليه وسلم بشر، وقد أجمع المسلمون أنه ولد من أب وأم، وأنه داخل في عموم قوله تعالى يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى الآية. سؤال: ويقول إن لقوس الإمكان حدين أو نقطتين، نقطة الابتداء ونقطة الانتهاء، ولكن قد انتفت هاتان النقطتان في حقه صلى الله عليه وسلم، وقد امتزج الأول والآخر بحيث لم يبقى الفرق بينهما، ولم يكن إسراؤه صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء إلا من نفسه إلى نفسه، فأفيدونا. جواب: الإمكان أحد أقسام الحكم العقلي الثلاثة، ومدلوله أمر كلي ذهني، وإمكان أي شيء جواز وجوده وعدمه على السواء بالنسبة لقدرة الله تعالى، لا فرق في ذلك بين رسل الله عليهم الصلاة والسلام وبين سائر المخلوقات، فليس للإمكان حدان أو نقطتان، نقطة ابتداء ونقطة انتهاء باتفاق العقلاء حتى يقال إنهما انتفتا بالنسبة لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، والحكم بامتزاجه صلى الله عليه وسلم بالأول والآخر حتى لم يبق بينه وبين الله فرق، وحتى لم يكن إسراؤه ليلة الإسراء إلا من نفسه إلى نفسه، قول باتحاده صلى الله عليه وسلم بالله تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، وهو كفر صريح يخرج من ملة الإسلام والعياذ بالله تعالى. ثم هو مع ذلك متناقض كما تقدم في السؤال الثاني، من أنه لا يمكن أن يسميه إلها، ولا يمكن أن يقول إنه غيره إلى آخره، ثم هو مكابرة للنقل والعقل والواقع. سؤال: ويقول إن حقيقة قوله تعالى ثم دنا فتدلى هي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس مغير الله تعالى، فلا تزعم أنه كان هناك وجودان، فما رأى صلى الله عليه وسلم إلا نفسه، فأفيدونا عن ذلك. جواب: الصواب أن الذي دنا فتدلى جبريل عليه الصلاة والسلام حتى رآه الرسول صلى الله عليه وسلم، كما صح بذلك الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم. ومن زعم أن الذي دنا فتدلى هو الله تعالى فقد أخطأ خطأ فاحشا. ثم القول بأنه ليس هناك وجودان، وأن محمدا صلى الله عليه وسلم ما رأى في ذلك الوقت إلا نفسه، قول بوحدة الوجود، وذلك كفر صريح كما تقدم. وأخيرا، فإنه يتبين من الأجوبة المتقدمة أن من قال بما تقدم في الأسئلة ليس على الحق بل على الباطل، وأنه ليس بمؤمن فضلا عن أن يكون من أهل السنة والجماعة، بل كافر مرتد عن ملة الإسلام إن كان قد زعم أنه مسلم. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: هل سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أول خلق الله أم سيدنا آدم؟ جواب: أول خلق الله من البشر آدم عليه الصلاة والسلام بإجماع المسلمين وبصريح القرآن. ونبينا عليه الصلاة والسلام بشر من سلالة آدم. وأما قول بعض الجهلة إن نبينا أول خلق الله أو أنه مخلوق من نور الله أو من نور العرش، فقوله باطل لا أساس له من الصحة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: هل النبي صلى الله عليه وسلم نور من نور الله كما يقول بعض الناس، وهل هو نور عرش الله سبحانه وتعالى؟ جواب: النبي صلى الله عليه وسلم نور هدى ورشاد، كما قال تعالى: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. الأحزاب. وليس بدنه نورا، وليس هو من نور الله الذي هو وصفه، بل هو لحم وعظم وما خالطهما، خلق من أب وأم كغيره، كما مضت بذلك سنة الله تعالى في البشر. كان يأكل ويشرب ويقضي من شأنه، وله ظل إذا مشى في شمس أو نحوها. وأما قوله تعالى: قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام الآية، فالمراد بالنور في ذلك ما يبعثه الله به من الوحي، من عطف الخاص على العام. ولم يثبت في القرآن ولا في السنة الصحيحة أنه نور عرش الله، فمن زعم ذلك فهو كاذب. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: هنا في الباكستان علماء فرقة البريلوية يعتقدون أنه لا ظل للنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا دلالة على عدم بشرية النبي صلى الله عليه وسلم، هل هذا هو الحديث الصحيح؟ ليس الظل للنبي صلى الله عليه وسلم؟ جواب: هذا القول باطل مناف لنصوص القرآن والسنة الصريحة الدالة على أنه صلوات الله وسلامه عليه بشر لا يختلف في تكوينه البشري عن الناس، وأن له ظل كما لأي إنسان، وما أكرمه الله به من الرسالة لا يخرجه عن وصفه البشري الذي خلقه الله عليه من أم وأب. قال تعالى: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي الآية. وقال تعالى: قالت لهم رسلهم إن نحن إلا بشر مثلكم الآية من سورة إبراهيم. أما ما يروى من أن النبي صلى الله عليه وسلم خلق من نور الله فهو حديث موضوع. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: لولاك لولاك ما خلقت الأفلاك، هذا حديث موضوع أو ضعيف؟ جواب: ذكره العجلوني في كشف الخفا ومزيل الإلباس عما اشتهر من الأحاديث على ألسنة الناس، وقال: قال الصاغاني إنه موضوع، ثم قال: وأقول لكنه معناه صحيح وإن لم يكن حديثا. نقول: بل هو باطل لفظا ومعنى، فإن الله تعالى إنما خلق الخلق ليعبدوه، كما قال سبحانه: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ولم يثبت حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يدل على أن الخلق خلقوا من أجله، لا الأفلاك ولا غيرها من المخلوقات. وذكره محمد بن علي الشوكاني في الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة، وقال: قال الصغاني موضوع. ومما يدل على ذلك قوله تعالى: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: سمعت أستاذا يقول إن نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم خلق من نور الله، فهل هذا صحيح؟ جواب: قول هذا الأستاذ خطأ، لأنه مخالف للنصوص وللواقع، فإن الأدلة والحس والمشاهدة كلها تدل على أنه خلق من أب وأم هما عبد الله بن عبد المطلب وآمنة بنت وهب، ونسبه معروف، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: هل صح أن النبي صلى الله عليه وسلم خلق من نور الله تعالى؟ وهل يتناسب القول بذلك مع كمال الله تعالى؟ نرجو الإفتاء بذلك مع تزويدنا بما تيسر من الأدلة من الكتاب والسنة. جواب: لم يثبت في كتاب الله ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم خلق من نور الله، بل ثبت بالأدلة وبالحس والواقع أنه خلق من أب وأم كسائر البشر، ونسبوه معروف، وهذا مما يكذب دعوى أنه صلى الله عليه وسلم خلق من نور الله تعالى، ثم ذلك يتنافى مع كمال الله سبحانه. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: إن جل الناس يعتقدون أن الأشياء خلقت من نور محمد صلى الله عليه وسلم، وأن نوره خلق من نور الله، ويروون أنا نور الله وكل شيء من نوري، ويروون أيضا أول ما خلق الله نور محمد صلى الله عليه وسلم، فهل لذلك من أصل؟ ويرون أنا عرب بلا عين، أي رب، أنا أحمد بلا ميم، أي أحد، فهل لذلك من أصل؟ جواب: سبق منا جواب مفصل بالفتوى رقم 71 و800 و2000، هذا نصها: وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه نور من نور الله إن أريد به أنه نور ذاتي من نور الله فهو مخالف للقرآن الدال على بشريته، وإن أريد بأنه نور باعتبار ما جاء به من الوحي الذي صار سببا لهداية من شاء من الخلق فهذا صحيح، وقد صدر من اللجنة فتوى في ذلك، هذا نصها: للنبي صلى الله عليه وسلم نور هو نور الرسالة والهداية التي هدى الله بها بصائر من شاء من عباده، ولا شك أن نور الرسالة والهداية من الله. قال تعالى: وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء إنه علي حكيم، وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، ألا إلى الله تصير الأمور. آخر سورة الشورى. وليس هذا النور مكتسبا من خاتم الأولياء كما يزعمه بعض الملاحدة، أما جسمه صلى الله عليه وسلم فهو دم ولحم وعظم إلى آخره، خلق من أب وأم، ولم يسبق له خلق قبل ولادته، وما يروى أن أول ما خلق الله نور النبي صلى الله عليه وسلم، أو أن الله قبض قبضة من نور وجهه، وأن هذه القبضة هي محمد صلى الله عليه وسلم، ونظر إليها فتقاطرت فيها قطرات، فخلق من كل قطرة النبي، أو خلق الخلق كلهم من نوره صلى الله عليه وسلم، فهذا وأمثاله لم يصح منه شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومن خلال الفتوى السابقة يظهر أنه اعتقاد باطل. وأما ما يروى أنا عرب بلا عين فلا أساس له من الصحة، وهكذا أنا أحمد بلا ميم، وصفة الربوبية والانفراد من الصفات المختصة بالله سبحانه وتعالى، فلا يجوز أن يوصف أحد من الخلق بأنه الرب ولا أنه أحد على الإطلاق، فهذه الصفات من اختصاص الله سبحانه، ولا يوصف بها الرسل ولا غيرهم من البشر. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: هل يقال إن الله خلق السماوات والأرض لأجل خلق النبي صلى الله عليه وسلم؟ وما معنى لولاك لولاك لما خلق الأفلاك؟ هل هذا حديث أصلا؟ هل صحيح أم لا؟ بين لنا حقيقته. جواب: لم تخلق السماوات والأرض من أجله صلى الله عليه وسلم، بل خلق لما ذكره الله سبحانه